الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الرافع الخافض الذي يرفع من شاء بحكمته ويضع من شاء بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي الكرام، كم من إنسان انكسر قلبه حين تأخر عنه التوفيق أو الزواج أو ضاق به الحال أو تأخرت الوظيفة أو شعر أن مكانته نقصت في أعين الناس، تعامل الناس تغير معه. لكن القرآن يعلمنا أن الرفعة الحقيقية لا يمنحها بشر، ولا تصنعها الألقاب، ولا تضمنها المناصب، بل هي بيد رب عظيم من أسمائه الحسنى الرافع. الحب بيده سبحانه جل في علاه. وإذا أحب الله عبداً قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه جل في علاه. الرافع الذي يعلو بغيره ويصعده ويجعله في منزلة أعلى مما هو عليه. فالرافع هو الذي يرفع عباده في الدنيا والآخرة، يرفعهم بالإيمان، يرفعهم بالطاعة، يرفعهم بالعلم، يرفعهم بالصبر، يرفعهم بالأخلاق الحسنة، يرفعهم سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها. سبحان الله. لا أزال أذكر قصة قديمة أن أحد الصالحين كان في بعض طريقه فوجد ورقة مكتوب فيها اسم الله، اسم من أسماء الله، فرفعها من الأرض وطيبها ووضعها في مكان مرتفع حتى لا تطأها الأقدام أو فنام، فرأى في منامه رؤيا صالحة أن ناد ينادي في المنام أن الله رفعك برفع اسمه عن الأرض، فكتب لهذا العبد التوفيق بعد هذا الموقف وهذه الرؤيا الصالحة، فأتاه الله تعالى علما وذكرا حسنا بين الناس وأصبح قدوة لكثير من الخلق. وإنما نفعه الله تعالى بذلك لما عظم أمره ورفع اسمه وأكثر من ذكره سبحانه جل في علاه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه رفعة لا تشترى ولا توهب بالوساطة ولا بالمعارف ولا بالعلاقات ولا بالمناظر الجميلة ولا بالوسامة والحسن، بل تنال بالإيمان والطاعة. الله أكبر. من أعظم ما يقرره القرآن أن الرفعة لا تكون دائما ظاهرة في الحال. قد يكون العبد مغمورا في الدنيا بين الناس، لكن منزلته عند الله غالية وعالية. ولذلك ورد رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره في الحديث الصحيح. الله أكبر، يعني مستجاب الدعاء عظيم عند الله، دعاؤه وكفيه تهز الجبال لو رفعها لعظيم قدره عند الله. ورفعنا لك ذكرك يقول الله لنبيه، فرفع ذكره في الأذان ورفع ذكره بين الناس، فكلما ذكر صلى الله عليه وسلم صلي عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في البروق اللمعي، صلى الله عليه وسلم. ويرفع الله بالقرآن أقواما ويضع به آخرين بحسب علمهم وعملهم به وتدبرهم له وانتفاعهم به. والله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرفع بالرزق وبالمال من شاء. فربما يعطي بعض الناس شيء من المال لأنهم يضعون المال حيث يحب سبحانه جل في علاه، فيرفعهم بالمال في الدنيا ويرفعهم به في الآخرة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه كان غنيا، ولكن أنفق المال وسلطه على هلكته في الحق، انتفع به في الدنيا والآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى ميزان الرفعة، والطاعة سلم الصعود. إذا آمن العبد بأن الله فعلا هو الرافع يقينا لم يحزن إن نقصت مكانته عند الناس في الدنيا، ولم يلهث خلف المدح لا إله إلا الله اللهم قنا شرور أنفسنا، ولم يتكبر على الخلق. بعض الناس يظن أنه حينما يتكبر يحرز شيء من الرفعة والمكانة، يقول لك احتقر فلان وفلان حتى يراك الناس عظيما وكبيرا، وهذا واهم مسكين مراهق. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالخفض والرفعة بيد الله. ربما يخفضك الله تعالى بين الناس حماية لك، والله بعض الناس قد يصرف الله تعالى عنه شيء من المال أو الجاه أو المكانة أو حتى السلطة، وربما يحميه من معصية أو يحميه من كارثة عظيمة وبلاوي لا يعلمها. ولذلك قد يؤخر الله تعالى أحيانا أمورا، والتأخير قد يكون إعدادا لأمر أعظم، ما تدري لعل الله يهيئك لأمر أعظم. والسكوت قد يكون تربية، يعني بعض الناس مثلا يرغب في الكلام، فإذا سكت ترتب على هذا السكوت من تربية نفسه وإخلاصه لله. بل العرب أحيانا كانت تقول قديما: إلزم الصمت فإنه يكسبك الهيبة، والزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة. الناس لا تهاب كثير الكلام إلا إذا كان كلامه في ذكر الله وفي العلم، هذا أمر آخر. لكن كثير الكلام، وأسوأ ما يكون حينما يكون الكلام عن نفسه وتعظيما لنفسه وحديثا عن نفسه، هنا يعني يزهده الناس. ولذلك ينبغي أن نؤمن إذن أن الله تعالى هو الرافع سبحانه وتعالى الخافض. وأذكر في حديث أن أعرابيا وقف عند باب رسول الله فقال: أخرج يا محمد، يعني بعض الأعراب كان فيهم يعني شدة غلظة، فتأخر عنه رسول الله ثم خرج إليه، لعله شغله اغتسال أو حاجة أو قضى حاجة. فلما خرج إليه قال، قبل أن يخرج إليه قال الأعرابي: يا محمد أخرج، فإن لم تخرج فإن مدحي زين وإن ذمي شين، يعني أنا أعطيك بيتين من الشعر أرفعك ولا أضعك بين العرب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ذاك الله الذي يرفع ويضع هو الله، وليس أنت ولا غيرك، ولا أنت ولا غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.